بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في زكاة النقدين. قال: وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة. طبعا الشرط الثالث يأتي والحول. وأما النقدان، طبعا ماكو فرق بين الجيد والرديء مع صدق الاسم، أنه إذا صدق عليه أنه ذهب أو فضة، جيد أو رديء لا فرق في ذلك. وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب، طبعا في تمام الحول، والسكة. ما هي السكة؟ يعني كما عبر في الشرائع المحقق الحلي رحمه الله أنه كونهما مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة. كان طبعا في العصور القديمة العملة النقدية هي الدرهم والدينار، إنما هي الدراهم والدنانير. الدنانير الدينار يعني الذهب، الدرهم هو الفضة. من شروط اللي هو وجوب الزكاة وإخراج الزكاة في النقدين أن يكون هذا النقد، العملة النقدية، مسكوك بسكة المعاملة. يعني بدل من هذه الأوراق النقدية المالية الآن، كان أول إيش؟ بالدرهم والدينار، درهم ودينار. فهذا الشرط الآن غير متحقق، صح لو لا؟ فمن هنا لو لاحظتوا من المسائل المنتخبة للسيد السيستاني، المسائل المنتخبة هناك، يقول بأنه على هذا الأساس، على أساس إيش؟ كون النقدين اشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة شنه؟ أن يكون من المسكوكات النقدية، يعني عملة نقدية من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة. يعني ما يقولوا سبيك الذهب، هذه لا تجب فيها الزكاة، ولا الحلي المتخذ منها، حلية مثلا، هذه هم لا تجب. وين تجب الزكاة؟ تجب بالنسبة إلى النقدين في المسكوكات النقدية، يعني عملة نقدية رائجة متداولة. إذن على هذا الأساس تكون المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع في زماننا، صح لو لا؟ فمن هنا قال دام ظله. وبذلك يعلم، هذا الكلام في المسائل المنتخبة، أحسنت، وبذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر، يعني في زماننا هذا، الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية. ورقية، أحسنت، بنك نوتس، عملة نقدية، أوراق نقدية المالية، ريال ودولار وكذا، صح لو لا؟ إيه. فمن هنا احنا أثرنا في بداية كتاب الزكاة هذه النقطة، وطرحنا هذا السؤال أنه لماذا التركيز في أوساط الشيعة على موضوع الخمس دون الزكاة؟ الحكي دائما على شنو؟ على الخمس، وكلاء والخطباء ووكلاء المراجع، حديثهم في كثير من الأحايين، بل لعله يكاد يصل إلى نسبة إنه 99.9%، صح لو لا؟ 99% على طريقة الانتخابات مثلا في الدول العربية وكذا، إنه 99.9%. إيه، اللهم آمنا في أوطاننا. فالغرض، ولا يجري الحديث عن الزكاة بنفس المستوى وإلى آخره. السبب واضح الآن بالنسبة إلى زكاة النقدين. الناس تسأل أنه زين هذا الذهب ما في زكاة؟ الجواب الآن ينبغي أن يكون واضحا، إنما تجب الزكاة في النقدين بشرطها وشروطها. من شروطها أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، يعني واحد عنده ما شاء الله دراهم، إذا قرأت مروج الذهب للمسعودي مثلا حينما توفي مثلا عبد الرحمن بن عوف أو بعض الملي، يقول لك كسرت الثروة بالفؤوس، هذه كلها دراهم ودنانير ذهب مثل جبال تعبر عنها أو هضاب ما إيش يقولوا ها على كل حال، وهذه من الحقائق التاريخية. ومن أسباب أيضا ثورة على الخليفة الثالث هو هذه قضية أنه إذا بلغ بنو أمية 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا، والزكاة بالعكس تقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولهذا مرت المسألة أنه بالنسبة إلى النقدين بالذات ذهب وفضة، إن هذا الدرهم والدينار مهلكاكم كما أهلك من كان قبلكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآية الكريمة حينما بدأنا كتاب الزكاة وأنفقوا مما رزق شنهم من قبل أن يأتي أحدكم الموت صلى الله عليه وسلم، سورة المنافقون، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب شنه أصلي وأصوم، قال لا فأصدق يتأسف وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. هذه الزكاة، ما قال فأصلي، يأسف أنه فأصدق واكم من الصالح. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن هنا زكاة النقدين، زكاة النقدين يشترط فيهما شنو؟ أن تكون مسكوكة بسكة المعاملة. في زماننا هذا الموضوع صارت المسألة من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، من جديد هذه التعليقة المختصرة، لأن هذا من فلسفة الزكاة. إذا أخرج الفريضة هذه السنة لأنه نصاب مسكوك بسكة المعاملة الحول بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة وبالنسبة إلى النقدين، تتكرر الزكاة في كل سنة مع وجود النصاب، مع بلوغ النصاب. عند 5 من الإبل هو أخرج الزكاة هذه السنة مع اجتماع بقية الشروط، في 5 من الإبل شقد؟ شاة واحدة. في 10 من الإبل شاتان. في 15 من الإبل مثلا، وبقيت عنده هذه الشياه 15 في السنة القادمة، عليه أن يخرج زكاة أم لا؟ نعم يجب عليه إخراج 3. قلنا بأنه لسمو شنق وقص زائد وعفو، صحيح هذا ليس فيه زكاة، ما بين النصابين هذا عفو، ولكن هو مثلا عند 40 من الغنم وفيها نصاب صح لو لا، يجوز أن يخرج قلنا بالقيمة السوقية بدلا من إخراج العين الذي هو أفضل، يجوز أن يدفع شنه قيمة هذه الشاة نقودا وأوراق مالية. جاءت السنة الجديدة والنصاب كما هو لم ينقص، فيه زكاة أم لا؟ أيضا تتكرر الزكاة. المهم في الكلام الآن بالنسبة إلى الذهب والفضة، لاحظ كيف تفتيت الثروة، هذا راجع في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد السيد محمد بن قاضي الصدر رحمه الله، كيف أن الإسلام حارب اكتناز الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة وإلى آخره، يطلع زكاتها يوم يحمى عليها فيتقوى بها جباههم وجنوبهم. بعد مضمون الآية هذا أي هذا ما كنستم أنفسكم ذوقوا ما كنتم. لاحظوا شلون تفتيت الثروة، أولا بالميراث، إنه الوصية في الثلث صح لو لا، لا أزيد والثلث كثير، هذه الثلثين غصبا عليه ما يقول دي أموالي تنأخذ من عنده صح لو لا، صحيح. شرط خالف كتاب الله مردود، هذا بعض الجدال. الوصية في الثلث فقط، فتنتقل بالنتيجة التركة والثروة والميراث إلى الطبقات وأتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين وإلى آخره. شوف شلون الإسلام يحرك هذا، يحارب الاكتناز، هذا طريق من الطرق وهو تقسيم الميراث. فإذا تقسمت الثروة توزيع عادل للثروة صار معنى الآية واضح، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الأمر الآخر هنا بالنسبة إلى الرأسماليين والأغنياء أو المترفين، أنه إذا كان عنده نصاب ذهب، طبعا في زماننا المسألة الآن سالبة من انتفاء الموضوع، لكن على فرض زمن من الأزمنة سابقا أو ربما لاحقا مش مدرينا يصير بالكون، وكفى بالسفياني علامة على ظهور الإمام. إذا بلغك أن السفياني ظهر في رجب يقول شد الرحال إلينا، علامة ظهور الإمام سلام الله عليه، السفياني واليماني وقتل نفس الزكية وإلى آخره. فلو فرض القضية على نهج القضية الحقيقية في علم الفقه والأصول، إذا كان ما جاز شربه، إذا كان خم حرام، القضية الحقيقية الخارجية. فالغرض أنه إذا أخرج الزكاة في هذه السنة بمضي الحول وبقي نفس هذا النصاب لم ينقص، فيه زكاة أم لا؟ فتتكرر، وهذا نوع من أنواع شنو هو؟ تحريك الثروة وتفتيت الثروة بعبارة أخرى، شاهد كي لا يكون دولة بين الأغنياء. أنا هذا الموضوع مهم جدا وأرجو أن تتابعوه، وإلا المسائل الفقهية الصور فقط يعني من باب تطبيق العبارة. إذن بالنسبة إلى الأنعام الثلاثة وبالنسبة إلى النقدين، الآن في هذا الدرس طرحنا مسألة غاية في الأهمية، وهي أنه مع وجود النصاب تتكرر الزكاة في كل سنة، تتكرر. نعم بالنسبة إلى الغلات الأربع يأتي إن شاء الله بأنه لا تجب إلا مرة واحدة مع بلوغ النصاب اللي هو تقريبا 847 كيلوغرام. قال وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة، واضح معنى السكة طبعا، والحول شرط ثالث. ما هي السكة؟ قال الشهيد الثاني وهي النقش، يعني منقوشة، هذا موجود في النص في الرواية، الصامت المنكو المنقوش، الصامت المنقوش، ايه عبر عنا بالنقدين أنه صامت، مال صامت. في صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام، الصامت المنقوش، قال عليه السلام الصامت المنقوش الإمام موسى بن جعفر، لأنه علي بن يقطين هذا بعض طبقات علم الرجال، علي بن يقطين يروي عن من؟ سلام الله عليه باب الحوائج. وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها وإن هجرت. ليش وإن هجرت؟ لإطلاق النصوص. المهم أنها مسكوكة بسكة المعاملة، متداولة الآن أو كانت متداولة ورائجة. زين. أما اشتراط النصاب فلا خلاف فيه، وتدل عليه روايات معتبرة، منها موثقة جميل بن دراج المرسلة على قول بعض العلماء عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، في الهامش للزبدة الفقهية موجود هامش رقم 2، في نهاية الهامش رقم 2، وموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام: ليس على التمر زكاة، إنما هي على الدراهم والدنانير. المراد من الدرهم دراهم الفضة، والدنانير الذهب. التبر هو الذهب لكن ليس فيه زكاة. ما يقول شاعر علي: التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. التبر هذا بالنسبة إلى الذهب، زين، قبل أن يكون مسكوك، يعني تراب الذهب. والنقار اللي هو الفضة، بالفارس يقولوا طلاف نقرة، نقرة يعني الفضة. طبعا الفضة غير اللي هي المسكوكة وغير المنقوشة التي لا تجب فيها زكاة، سموها نقرة أو نقار. وأما النقدان فيشترط فيهم النصاب والسكة، إذن هذا شرط مهم أن تكون مسكوكة. فمن هنا في زماننا لا تجب زكاة نقدين في الذهب والفضة. ليش؟ لأن صارت القضية من قبيل السالبة انتفاء الموضوع. أي الآن التعامل بالأوراق النقدية. فوقع كلام عند بعض مثلا العلماء أنه هل تجب الزكاة بالنسبة إلى الأوراق النقدية أم هذا قياس في الدين؟ لأن هذا بعد يعني ظن، عرفت شلون؟ لابد من دليل معتبر. إيه؟ وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها وإن هجرات. فلا زكاة تفريع في السبائك، يعني التبر سبيكة مال الذهب، والنقار هذا للفضة. وفي الحديث الشريف رواية معتبرة: يلزمه الزكاة إلا أن يسبك، ما دام هو سبيكة يعني غير متداول، ماكو رواج تداول وكذا ومعاملة. قال سيد العروة رحمه الله: فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجف فيه الزكاة. فلا زكاة في السبائك والممسوح. طبعا أنا بينت أنه شلون يسوي حيلة شرعية، يقول للإمام يريد يفر عن الزكاة، عنده أغنام، عنده إبل، عنده بقر أو ما أشبه، بقر وجاموس، إبل عراب أو بخاتي أبو سنامين، إبل خراسانية وكذا، أو غنم. لابد يكون الشروط طيلة السنة، يعني طيلة الحول، الحول في كتاب الزكاة مضي 11 شهرا قمري هلالي. لو أنه قصد الفرار عن الزكاة فقط بدل شات بشات، هل تجب فيها الزكاة؟ المشهور والأقوى عندهم أنه شنو؟ لا تجب الزكاة. وإن قال بعضهم أنه يؤخذ بضد قصده، لكن المشهور الذي عليه الفتوى هو شنو؟ أنه إذا نقص عن النصاب أثناء الحول، أو استبدل شات بشات، أو إبل بإبل، أو حتى ذهب بذهب ولو بقصد الفرار، حينئذ لا تجب الزكاة. فمن هنا يتقلص بعبارة، يعني لو صح التعبير، موضوع الزكاة. أما الخمس لا، خمس خلاص بعد المؤونة، إذا جاءت السنة الخمسية الزائد عن المؤونة فيه خمس أم لا؟ فموضوع الخمس ومسألة الخمس تكون أكثر عملية وتداول. فلا زكاة في السبائك والممسوح. ليش الممسوح بالأصالة؟ لأنه غير منقوش. وإن تعومل به، طبعا هذه فيها خلاف، حبة تقيد أنها خلافية، فليراجع، تراجع العروة الوثقى والمسائل المنهج الصالحين، أنه إذا مسحت وبقي التعامل هل فيها زكاة أم لا. الآن ما نقدر نخوض في الموضوع، لأن المسألة فيها أقوال وآراء بين العلماء. الغرض أنه لا زكاة في السبائك، زين، والممسوح إلى المقدار جيد، لكن وإن تعمل به فيه زكاة أم لا، خلاف بين العلماء الأعلام. والحلي سواء كان محلل أو محرم لإطلاق النص، هذه نص عليها المحقق الحلي في الشرائع، حلي زين عند المرأة، محلل ومحرم مش مثل والله أواني ذهب وفضة، حرام صح ولا لا؟ والحلي أو الرجل مثلا يلبس خلخال كما عبر خلخال للرجل والأواني المتخذة من الذهب والفضة، لماذا لا تجب الزكاة في الحلي أو الحلي؟ للنص الصحيح الصريح، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا. الهامش رقم 7 أي في الهامش، طبعا غير هذه الرواية، نصوص مستفيضة كما عبروا في بعض الكتب الاستدلالية، مثل صحيحة رفاعة أيضا هذه ما موجودة في الزبر الفقهية، موجود في الوسائل وفي كتب الأعلام في الحدائق في مستمسك. صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة، اسمع الجواب من الإمام من خارج الكتاب، فقال لا ليس في الحلي زكاة، لا وإن بلغ 100,000 اللي هو 100,000 يعني الثمن والقيمة ليس فيه زكاة. زين أبدا ماكو زكاة في الحلي؟ قالها توجد رواية لمحمد بن أبي عمير مرسلة مراسله كمسانيده المشهور أنه زكاة الحلي هو الإعارة، قال وزكاته إعارته، والرواية في الهامش زكاة الحلي أي يعارة المرأة تنطي يعني استعارة. بلي طبعا هذا استحبابا، أنه كيف تزكي المرأة ما عندها من حلي؟ والله مرة مثلا فتاة بتعرس أو عندها ذهب تنطيهم إياه إعارة، بس يرجع أهم شيء يعني مثل الكتب يأخذوها استعارة وما ترجع تنقص عندنا دورات فقهية وكتب أحيانا دورة كام يعني يأخذ منك استعارة ويرجع الكتاب، بعدين يجي ثاني يقول لك والله شيخنا يعني الواحد يعتبر من التجارب صح ولا لا، سعيد من وعظ بغيره. وزكاته إعارته استحبابا. زين بعد وقتنا انتهى. المهم خلاصة الكلام أنه زكاة النقدين اشترط فيهما النصاب بلغ النصاب والسكة أن تكون مسكوكة متعامل بها وكذا، إيه فلا تجب الزكاة في زماننا في الذهب والفضة باعتبار السالبة بانتفاء الموضوع، والحول بعدين يتعرض إلى نصاب الذهب والفضة أنه نصابين. ثم آخر شيء يقول والأفضل الإخراج من العين، وهذا مر علينا أيضا في زكاة الأنعام الثلاثة، ليش؟ حتى يطهر هالأموال، لأنه يقولك أوساخ الناس فيتخلص من هالأوساخ، ولما ورد في الرواية وإن إنما كان الإخراج من الجنس أفضل. فلهذا في نهاية المطاف يقول الماتن والشارح والواجب الإخراج من العين من نفس عين الذهب والفضة وتجزي القيمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.